فيتم المسح هكذا بس. فهمت؟ إذا قلت هكذا يعني ما ينزع يقول هكذا، فهمت؟ حتى يتنطع، لا، وإنما إذا أدخل سباحته في أذنيه يديرهما، يعني يدير سباحته وإبهامه على أذنه بحيث يتم مسح الباطن والظاهر. نعم. أي إحنا قلنا الأصل عندنا قاعدة في هذا المسألة، أن الأصل أنه لا يكرر الممسوح، لأن الأصل فيه مبني على إيش؟ التخفيف. أخذنا أهم فوائد هذا الحديث. نعم. كل رفع أسر الشريعة رفع المشقة للمسح في مسح الأذنين، لأن الله عز وجل لم يأمر بغسلهما. نعم. لأن لو أمر بغسلهما للحقت الناس المشقة. نعم. توافقون؟ توافقون؟ لا يشرع؟ ما يذكر شيء في هذا الباب. قول ايش؟ قول جمهور العلماء انه لا يؤخذ شيء لانه لم يصح. اذا بماء الراس يمسح الاذنين، وهذا مما يؤكد ايضا على انهما. نعم. اذا بناء على ذلك، لو ان انسانا يا خالد توضا ولم يمسح اذنيه، ما حكم وضوئه؟ صحيح؟ طيب، الذين قالوا بان الاذنين مستحب مسحهما في الوضوء من هم؟ ذكرنا هذا. ايوه، لكن الذين قالوا انه سنه من؟ الجمهور. مذهب الامام احمد هو المشهور عنه انهم يرون بوجوب مسح الاذنين، والا الجمهور يرون انه مستحب. طيب، هذا اهم المسائل التي اخذناها في الحديث. ها؟ نعم يا وائل. نعم، أحسنت. حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه. هل هذا نوم ليل أم نهار؟ حاج نوم ليل، لأن البيت لأن المبيت. نعم. ما في من قال بأن هذا اسم البيت، هذا اسم النوم الليل والنهار. من قول من؟ قالوا الشافعي. نعم. أحدهم أخرى مضاف يفيد العموم، وقال ذكرت البيتوتة يعني من نوم ذكر النوم، لا ذكرت البيتوتة فإنه يعني الشيطان يبيت على خشومة، قال هذا على سبيل التغريب. طيب، والحنابلة أنه نوم. ما حكم الاستنثار؟ ما المراد بالاستنثار أولا هنا؟ أن يجذب. نعم. ما حكم الاستنثار هنا؟ واجب؟ نقول الأظهر الوجوب. الأظهر الوجوب. هل هذا الاستنثار داخل في الوضوء أم هو مستقل؟ يلا أنت ما أخذت شيء. الظاهر انه يكون في الوضوء، لكن لو لم يتوضا ها نقول لا باس ان يستنثر ثلاثه. بيتوتة الشيطان يا كمال على خيشوم، كيف يبيت؟ نعم. لا، هو حقيقة، هو بيتوتة حقيقية.

في الوضوء بالاتفاق. بالاتفاق. عرفت ما معنى بالاتفاق من العلماء؟ قرأت الإجماع لابن المنذر. ولا كيف كيف تقول بالاتفاق؟ هذه كلمة قلنا ليست بعيدة. نعم المختلف فيها فمن في من قال أنها الجمهور الجمهور على استفاد بذلك حنبيل على وجوبها وعلل بأن الأنف والفم من الرأس فيدخلوا في وجوب إلا الحنابلة فقط رأوا بالوجوب. لا لا أعلل بأن الأنف والفم من الوجه فيدخلوا في وجوب غصب. قبل التعليل عندنا أدلة على الوجوب. قلنا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الوجوب. قبل هذا في أدلة صريحة في حديث اسمه هذا تسترق النظر أنت. ما حديث حمران في أدلة مستقلة في أدلة أخرى مستقلة في حديث عائشة في مصنف ابن أبي شيبة في حديث في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا توضأ إذا توضأت ها فاستنشق وتمضمض في أدلة مستقلة على هذا زيادة ما رجعتموها. ها يعني كانت بناء المناقشة فيها متأخرة. إذا حكم المضمضة ها واجبة إذا توضأت فمضمض. ما أخذنا فوائد أخرى؟ نعم الوجوب التأكد من إيصال الماء إلى محل الفرق. نعم طيب حديث عثمان الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الماء إلى كان يخلي لحيته في الوضوء ما هي اللحية؟ اللحية هو شعر الذي يلوث على الخدين ولا على الحقدين. اللحية على الخدين وعلى اللحية عند اللغة. طيب تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته هل كان يفعل ذلك على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ لماذا؟ أولا قبل كل شيء الحديث هذا الحديث عن ضعيف الإسناد وقال الإمام أحمد أنه يعني لم يصح شيء في تخليل اللحية. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحيته كثيفة قلنا هنا الشعور يعني ثلاث أقسام منها ما يجب غسله ومنها ما لا يجب غسله ومنها يعني ما فيه التفصيل أن التي لا يجب غسلها عند التيمم فهذه لا يجب لا غسلها ولا تخليل وما يجب غسلها أن لا يكون الإنسان على حال جنب فلا يجب عليه غسلها كلي والتفصيل غسلها وإيصال الماء إلى ما تحتها إلى ما تحتها. وقلنا في التفصيل إذا كان الشعر خفيف فإنه لا يجب عليه الغسل إذا كان تظهر البشرة أما إذا كان الشعر كثيف فإنه يكتفي بالتخليل. نعم في شيء حكم التخليل قول المستحب لأنه بالنسبة للحديث هناك من ضعفه هناك من صححه ولا تقدير على أنه صحيح لم يرد في ذلك إلا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على الاستحباب. حديث عبد الله بن زيد ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلث مد من الماء فتوضأ ولكنه دلك ذراعيه. أخذنا فوائد من هذا. وائل

نعم أحسن. لكن يعني قد في يعني أخذ العناء أخذ لي لأذني مثلا إذا كان شعر طويل يعني وعلى غبرة فإذا مسحني وجفت يده. إذا جف إذا جف وإذا كان الجو حار أو الريح ساخنة جدا حيث لا جف اليد لكن هذا بعيد. يعني هل الفصل طويل بين مسح الرأس والأذنين؟ ها أخطأ. ها وهذا أيضا مما يؤكد على أن الأذنين ها من الرأس وأنهما عضو واحد مع الرأس. طيب حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن ها يطيل غرته فليفعل. والحديث الصحيح ولفظ مسلم هذا الذي ذكره. قوله إن أمتي ما المراد بأمتي؟ المراد بأمتي هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة هي من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأمة الإجابة هي الأمة التي قامت على عهدكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم جديد. أخطأت. يأتون يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأسباب. نعم اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. نعم ويوم يقوم الأشهاد وهو اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد الثالث. اي نعم وش يقوم به؟ يقوم به العدل والقسط. طيب يأتون بعد ماذا؟ بعد الحساب ولا قبل الحساب؟ قبل الحساب. ها اذا قبل الحساب. غرا ما المراد بغرا؟ ما هي الصيغة اللغوية لها؟ يعني هل هي مفرد جمع أغر؟ ما معنى أغر أو غرة؟ الغرة ما هي الغرة؟ البياض الذي يكون في الوجه والناصية. طيب محجلين كمان في القوائم. إذن الغرة في أي شيء؟ في الرجلين أم في الوجه؟ والتحجيل نعم من أثر الوضوء من أو سببه. طيب من أثر الوضوء. طيب قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم يعني دعا الناس لكي يطيلوا الوضوء يعني ليس من الحديث. كيف عرفنا؟ يعني كيف عرفنا؟ الحديث رواه مسلم تقول ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.